بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، ما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك. حكاه عنه القاضي عياض في الإلماع صفحة 89، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. ابن الصلاح أبطله ونقضه في كتابه. وقد سبق الباجي في حكاية الإجماع غيره، فحكاه القاضي أبو بكر الباقلاني كما نقله الزركشي في نكته، وهو منقوض بما ذكره ابن الصلاح عن الربيع بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. هذا كلام ابن الصلاح نقله عنه ابن كثير، عبارة ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح أبطله، والنقض والبطل أو الإبطال شيء متقارب، لكن قد تعقب ابن الصلاح في هذا الأمر في دعواه أنه باطل. فذكر الزركشي رحمه الله أنه حمل كلام الأئمة الذين منعوا من ذلك على الكراهة، يعني الذين أجازوا بلا كراهة، والذين منعوا إنما كرهوها، وليس معنى المنع أنها باطلة ولا تجوز الرواية بها. هذا وجه الجمع بين هذه الأقوال التي ستذكر والتي ذكرت، أن هناك من أجازها وحكي عليه الإجماع يعني العمل بها. بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، هذه الأثر الذي ذكره الربيع وهذه الرواية أصلها أن الربيع رحمه الله كان فاته حوالي 3 أوراق من كتاب الشافعي، فأراد أن يرويه عن الشافعي، فأراد أن يجيزه الشافعي بها، فقال له الشافعي: لم تقرأ علي كما قرأت علي، يعني كيف أجيزك وأنت لم تقرأ علي هذه 3 كما قرأت علي؟ فذكر الربيع أنه جاء يوم من الأيام وسهل الله الأمر بالجلوس مع الشافعي والقراءة عليه، فقرأت هذه الأوراق. الشاهد من الأثر أن الشافعي رحمه الله لم يجز الربيع في تلك 3 أوراق، وإنما انتظر الربيع حتى قرأ الكتاب مرة أخرى على الشافعي، فمرت هذه 3 أوراق ضمن القراءة. ولكن هذا الأمر، وإن كان الشافعي يعني نقله الربيع عن الشافعي، قد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه أجاز لجماعة من أصحابه بلا قراءة، فهذا محمول من الشافعي رحمه الله تعالى على، يعني محمول على الاستحباب، أن الأفضل أن يروي أن لا يجيز، يعني كأنه يشجع على القراءة بدل الإجازة، فهو لا يريد الاتكال من الربيع وغيره على الإجازات. قال: وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي. الماوردي علي بن محمد بن حبيب، توفي 50 و400، وذكر ابن الصلاح عنه أنه اتهم بالاعتزال، وهذا يحتاج إلى تأكد أكثر، لكن هذا منقول عن ابن الصلاح أنه قال اتهم بالاعتزال، يعني أنه في شيء من الاعتزال وليس موافق للمعتزلة في كل شيء. وذكر أن تفسيره الموجود، تفسير الماوردي، فيه بعض هذه الأمور التي تجتنب. وهذا من العجائب، هو شافعي وفيه بعض الاعتزال، لأن أكثر الشافعية كما تعلمون أشاعرة. قال: وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المرودي. المرودي هو أصله المروذي، المرودي أصله هكذا، لكن بعضهم يقرأه بهذه القراءة الطويلة، وإلا أصله براء واحدة مشددة مضمومة، يعني يقال فيه هذا ويقال فيه هذا. المرودي الأولى المرودي، طيب، وهذه الثانية المروذي، أو طيب يعني بتشديد الراء المرودي، والثانية يعني يصح فيها الضم وغيره كما حكاه النووي وغير النووي. الراء الثانية قال صاحب التعليقة، يعني له تعليقات ذكر النووي رحمه الله أن فيها فوائد، كتاب اسمه التعليقة، وذكر غير النووي أن له تعليقتان، أو المنقول عنه تعليقتان كلاهما فيها فوائد ليس في الأخرى. ذكر هذا السنوي في طبقاته، يعني نقل كلام النووي ثم جاء وعقب عليه، ووقعت لبعض العلماء التعليقتين، يعني الأولى أو كأنها إنما اختلاف رواية وليس معناها أنها كتابين، كأنها اختلاف رواية عن أصحابه في التعليق عليه والكتابة عنه، فكأنه يوجد عند أناس ما لا يوجد عند غيرهم. وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة، يعني معناها أن الإجازة لا تكون مقام السماع والمشافهة كما يحدث في الرحلة، فإنه إذا رحل يسمع مشافهة وينقل مشافهة ويكون أبعد من الخلل والتصحيف والخطأ والتحريف ونحو ذلك، فهذا الاعتماد على الإجازة يؤدي إلى ترك الرحلة، فكأنهم خافوا على الطلاب والتلاميذ من ذلك. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، المروي عن شعبة فيه ضعف، إسناده ضعيف بل فيه كذاب، فيه لاحق بن الحسين كان كذابا. قال وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وغالب الوارد من هذا الآثار غالبه إما متأول بما سبق بأنه يعني معناه الكراهة، إنهم يكرهون الإجازة ويفضلون القراءة ونحوها والسماع، وإما إسناد ضعيف كما عند الخطيب في الكفاية، غالب الآثار التي أوردها إما ضعيف الإسناد وإما إذا صح فهو مؤول بما ذكرنا أنه بالكراهة. وممن أبطلها إبراهيم الحربي، نقل عنه بإسناد ثم نقل عنه بعد ذلك الإسناد القول بالرجوع كما في الكفاية الثاني 315 إلى 316. قال وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وهو من المتأخرين، يعني سنة يعني ليس متأخر كثيرا 369 هجرية توفي، وأبو نصر الوائلي السجزي كذلك نقل عنه التراجع، يعني نقل عنه أنه لا يراها ونقل عنه التراجع كما في كتاب للسلفي اسمه الوجيز في ذكر المجاز والمجيز، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام، إذن الخلاصة مما سبق أنه ورد إجماع في هذا، وأنه بعض الأئمة نقض هذا الإجماع، والصحيح في مثل هذه الأمور أن يقال أنه كرهه بعض أهل العلم وليس فيه إجماع، يعني كرهوا الإجازة خوفا من ترك الرحلة والسماع من أفواه المشايخ. هذا خلاصة ما هو مذكور من كلام الأئمة، غالب الموجود في المنع من الإجازة مؤول على الكراهة، يعني معناه أنهم يكرهون ذلك وليس أنه أن الرواية به لا تصح، يعني فرق أن نبطل الإجازة يعني نقول روايتك إجازة لا تصح فلا يروى عنه، وفرق بين أن نقول هذا يعني الأفضل أن تسمع وترحل، وهذا واضح. قال ثم هي أقسام، أحدها إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، يعني إجازة من معين، من شيخ معين لمعين، تلميذ معين باسمه، في معين يعني في كتاب بعينه، يقول سنن أبي داود، سنن الترمذي إلى آخره، صحيح البخاري، أو يقول أجزتك أن تروي هذه الكتب، وعنده كتب معروفة معدودة، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم، يعني هي جائزة عند الجميع إلى الظاهرية، خالفوا في العمل بها، أجازوها وخالفوا في العمل بها. لماذا؟ قال لأنها في معنى المرسل عندهم، إذ لم يتصل السماع، إذ لم يتصل السماع، عندكم إذا، إذ، طيب، لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع، وهذا رده ابن الصلاح وغير ابن الصلاح، ولكن لم ينقله ابن كثير هنا. ابن الصلاح بعد هذا يقول وهذا باطل، يعني أنه غير صحيح، لأن الآن المجيز يعرف الرجل الذي أجازه، ولا الطالب يعرف الشيخ الذي أجازه، فليست في معنى المرسل، المرسل فيه جهالة بحال المحذوف كما هو معلوم، ولا تعرف عدالته ولا أمانته. أما المجيز والمجاز فيعرف عدالته وأمانته ويعرف شخصه، فقولهم لأنها في معنى المرسل باطل ومردود وغير صحيح. هم أجازوها لكن خالفوا في العمل بها، قالوا لا يعمل بها لأنها في معنى المرسل، يقولون هي جائزة لكن لا يعمل بها لأنها في معنى المرسل، وما استدلوا به كما ذكرنا لكم باطل. الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، إجازة لمعين في غير معين، أن تروي عني ما أرويه، يعني ما يحدد ما هو الذي يرويه، يقول ما أرويه أرويه عني، والطالب لا يعرف، فيأتي إلى مثلا ثبت أو نحو ذلك مما يذكر، فينظر ما هي مرويات الشيخ، سنن كذا، كتاب كذا، مسند كذا، فيرويها عنه. هذا في غير معين، يعني في الكتب أنها غير معينة، المسموعات أو مسموعات الشيخ غير معينة لكنها معروفة، هي غير معينة لكنها معروفة. الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة. الثانية جائز، نعم، مما يجوزه الجمهور أيضا عمل رواية وعملا، يعني صحيحة جائزة عند الجمهور. والثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخ القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخ أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله، ظاهر أنه الهمذاني بالذال ويراجع، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. وأما طيب هذه الإجازة تسمى إجازة عامة، واعتبرها بعض الأئمة، ربما بعضهم يجيز لأهل العصر، الآن يقول أجزت لأهل العصر عام جميع المسلمين في أهل عصره، يعني هذه الإجازة لغير معين، لأن يعني أهل العصر كثير غير معينين، وهذا يفعل إلى اليوم. قال وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، الإجازة للمجهول يعني يقول أجزت مثلا لمحمد بن عبد الله، وفي ذلك العصر محمد بن عبد الله كثير لا لم يعين، إنما يقول هكذا أجزت، ومثلا في طلابه مثلا أكثر من 20 واحدا وفيهم محمد بن عبد الله، فيقول أجزت لمحمد بن عبد الله أن يروي عني، هذه تسمى إجازة لمجهول لأنه غير معين، هذا من هو محمد بن عبد الله كثير. أو بالمجهول كأن يقول مثلا أجزت لمحمد بن عبد الله، يعني الآن يصح أن يكون الاثنين معا، يعني إجازة المجهول وبالمجهول في شيء واحد في صورة واحدة. مثال الأول واضح، الثاني مثلا يقول أجزت رواية السنن لفلان ويعينه، مثلا يقول فلان الفلاني أجزت لك رواية السنن. طيب هو روى سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وكثير من السنن، فأي سنن يقصد؟ لم يعين، يقول أجزت لك رواية السنن عني، ولا يقصد بها الجميع، يقصد بها واحد من الكتب. هذا يسمى إجازة بالمجهول. وقد يجتمع الأمران، إجازة للمجهول بالمجهول، فيقول أجزت لمحمد بن عبد الله رواية السنن عني، هذا محمد بن عبد الله كثير والسنن مجهولة ففاسدة، إجازة للمجهول وبالمجهول فاسد. وليس إلا في حالة إذا تبين بقراء صحيحة، يعني إذا تبين بقراء صحيحة ما المراد بالسنن وما المراد بمحمد بن عبد الله فتكون الإجازة صحيحة. وليس منها، وهذا مهم، وليس منها يعني ليس من هذه الصورة ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، بل ربما ولا أسماءهم، ما هو مجرد بس الأنساب، والله أعلم. لكن الأسماء تكتب، تكتب لكن لا تحفظ، لا يحفظها الشيخ، وإلا تكتب في الاستدعاءات ونحو ذلك. فما معنى قوله هنا وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين؟ هذا يعمل به حتى هذا العصر، يعمد بعض الناس إلى مثلا أسماء معينين فيكتب أسماء 20 100 50 40 بحسب المطلوب، فيكتب أسماءهم، وربما كانوا من دول شتى أو من أماكن متفرقة، جمعهم العلم مثلا في مكان فكتبوا أسماءهم جميعا وعملوا استدعاء لشيخ من المشايخ، يعني أتوا بهذه الورقة واستدعوا إجازة منه، يقولون هؤلاء يريدون منك إجازة، هذا يسمى استدعاء. فهو ينظر في الورقة فيقول أجزت كل من في هذه الورقة أو أجزتكم بكذا وكذا بمسموعاتي إلى آخره، فكل من هو موجود في هذا الاستدعاء يعني مسمى، وإن كان لا يعرفه المجيز، ربما ما يعرفه، ليس شرطا أن يكون من طلابه ولا شرطا أن يعرفه كما ذكر هنا، هذا يسمى استدعاء، هذا لا يدخل في الإجازة للمجهول أو بالمجهول، لا يدخل فيه، وهذا معمول به إلى عصرنا. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، يعين يعني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي صاحب كتاب الضعفاء، وهو مضعف يعني يقبل جرحه في بعض الأحيان، وإذا صادف أو صادم جرحه جرح أحد توثيق أحد يقبل التوثيق ولا يقبل جرحه، فإنه مضعف، هو مضعف وإن كان حافظ لأنهم ضعفوه، وله مؤاخذات في كتابه، ضعف جماعة بلا دليل، محمد بن حسين الأزدي كتابه اسمه الضعفاء. قال وسوقه غيره وقواه بن الصلاح، يعني أنه لا بأس به هذا الأمر، أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، يعني من أحب أن يرويه يرويه، قريب من الإجازة لجميع المسلمين، قريب منه، لأنه هنا مقيد بمن أحب. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود، قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد، معنى حبل الحبلة يعني الذين لم يولدوا من أولاده بعد، كما ورد في الرواية أو تفسيره في رواية نفسها. وهذا كما ذكر الخطيب جماعة أنهم لم يروه لأحد من المتقدمين ولا غيرهم إلا لهذا الإمام. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان. فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة لمن يوجد من بني فلان، يعني ما زال ما وجد، فيقول من يوجد منهم أجيزه، يعني هذا يسمى الإجازة لمن للغائب أو يقال المعدوم، يعني الآن هو معدوم. فهذا هذه الإجازة ضعيفة، وبنوها الذين قالوا بجوازها بنوها على أن الإجازة إذن أو محادثة، يعني أنه يأذن لمن يريد أن يروي عنه، معنى أن الإجازة إذن أو محادثة أي لا يشترط فيها الوجود، هذا معنى أن الإجازة إذن أو محادثة، فتأذن للعاقل وغير العاقل وللموجود وغير الموجود، وإذن منك لمن يوجد الآن ومن لم ومن سيوجد بعد، ولكن هذا مردود لأنه شرط الوجود شرط في الإجازات، وهذا مردود كما ذكره ابن الصلاح والعراقي وجماعة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، قال وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، يعني الغائب يجوز، ثم أيضا الصبي كذلك ربما ما يصح سماعه لكن يجوز الإجازة له. إذن المسألة الأولى لا غير في المعدوم، يعني الذي لم يوجد، الوجود شرط، فالغائب يجوز الإجازة له وتصح، وكذلك الصغير كما سيأتي الآن. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلون يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم، يعني في الغائب والذي ليس بموجود والغائب، هذا يقول لم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، وقد صحح بعضهم الإجازة للغائب وموجود إلى الآن، يعني مثلا واحد بعيد ويرسل لك إجازة هذا جائز والأمر معمول به، لكن المعدوم الذي لم يولد هذا الذي فيه خلاف، والصحيح أنه لا تعتبر إجازة والله أعلم. قال واحتجوا إلا إذا كانت إجازة عامة، واحتجوا بأن الإجازة، لأن الكلام هنا في المعدوم في الإجازة الخاصة، الإجازة العامة سبقت أنه يجوز إذا قال أجزت لأهل هذا العصر، فإذا ولد بعضهم بعد موته بقليل وهو ما زال من أهل ذلك العصر يدخل فيهم. قال ولو قال لماذا أدخل الصغير، أدخل الصغير محافظة على بقاء الإسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة، يعني يقولون الصغير هذا سيكبر وربما احتاج له وللإسناد الذي معه فنجيزه لكي تتوسع دائرة الرواية بالإسناد، محافظة على الإسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة والله أعلم. فهي تصح للعاقل وغير العاقل، لأن الصبي يعتبر من غير العاقل الآن. قال ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته، أنا سمعت الآن بعض الكتب من المشايخ ولي فيه إجازة فأنا أجيزك فيه، هذا جيد، لكن هناك أشياء أنا أريد أن أسمع من بعض المشايخ، أنا ما أدري هل سيجيز أم لا يجيز، وأقول لك أنت مجاز فيها ولم أسمع بعد، فهذا الفاسد. واضح؟ أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته، أنا سمعت بعض الأشياء فأقول أجزت لك أن تروي عني هذه الكتب لأني سمعتها ولي فيها إجازة، ولكن لا، يعني أيضا أنا سأبذل الجهد في أن أحصل على إجازة من فلان وفلان، وإذا حصلت إن شاء الله فأنا أجيزك فيها، فهذه الإجازة لا تصح، هذا ما سأسمعه، يعني يقول سأسمع بعض الأشياء وأجيزك فيها، هذا فاسد فاسد وممنوع. قال وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. قال وقد حاول ابن صلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. قال وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. يعني الآن عندي الآن إجازة في مرويات كثيرة، فأنا الآن هذه الإجازة أقول أجزتك في هذه الإجازة، هذا الإجازة بما يرويه إجازة، أنا ما أروي هذه الكتب إلا إجازة، فأقول أجيزك بما أرويه إجازة، هذا يسمى الإجازة على الإجازة. طيب بعد سيأتي واحد آخر يريد أن تجيز فيكون إجازة على إجازة على إجازة، وهكذا تتفرع بهذا الأمر. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.